ألا يا رسول الله إنك رحمة ألا يا رسول الله إنك رحمة وإنك صوم للوجود وصفوة قوس التصابي في هواك لذيذة فليتك تحنوك والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام هضام سألتك يا مختار بالحمد والسلام بحق جلال الله والنور والسنا تعطف علينا من عصان فهمنا إذا صح منك الوضع حياة الأمنا فكل الذي فكل الذي فوق التراب ترابي تراب ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم